بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثالث من مجالسنا مع أم الشعر المعلقة أو ما توسم بالمعلقة، التي هي أولى المعلقات لملك الشعراء امرئ القيس. قلنا إن هذه المعلقة أو إن هذه القصيدة كلها تدور في داخل إطار الذكرى في هذا الشاعر، وهذا الأمر مهم جدا أن نتذكره، مهم جدا أن يكون منا على بال. لماذا؟ لأنك تحتاج إلى تفسير للقصيدة، تحتاج إلى تسويغ لبعض الفصول المتعاقبة، لأنه يقول كلاما ثم تراه انتقل إلى كلام آخر. لا يمكنك هنا أن تقول إنه تكلم على كذا ثم على كذا، لا، هو لا يقدم فصولا متقطعة، لا يقدم فصولا لا رابط بينها. بعض أصحاب الثقافة الباردة والشرح البارد في الشعر يقولون تكلم على كذا، تكلم على كذا، ثم تكلم على كذا، ثم تكلم على كذا، تكلم على أيامه اللاهية، ثم تكلم على حزنه، ثم ووصف الليل، يقول هكذا وصف الليل، وتكلم على أنه كموج البحر وإلى آخره، ثم تكلم على وصف الخيل. ما معنى تكلم على وصف الخيل؟ ما شأن الشاعر أن يصف لك الخيل؟ ما هي القضية؟ وليس طبيبا، لا يؤلف كتابا في وصف الخيل. نحن الذين ألفنا الكتب في وصف الخيل. الشاعر لا يؤلف لك كتابا في وصف الخيل، ولا في وصف الليل، ولا في وصف الهم. الشاعر ينطق عن شعوره، ينفجر عن شعوره. فأقول القصيدة كلها تدور في إطار الذكرى، تدور في داخل الذكرى، كلها من أولها إلى آخرها في الذكرى. وامرؤ القيس أجود شعره هو الذي يدور في إطار الذكرى، أجود شعره هو الذي يدور في إطار الذكرى. يليه شعره الذي يدور في إطار ملكه وإن كان حاضرا. أول شعره هو الذي يدور في إطار الذكرى، وهذا في نظري لا يكون إلا على الملك وعلى ضياع الملك. يليه شعره الذي يكون حاضرا في الملك. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليل من المال، ولكنما أسعى لمجد مؤثل، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي. فأجود شعر هذا الرجل هو الذي يكون في إطار الملك، في إطار الذاكرة أولا، الذكرى، ثم بعد ذلك ما يدور في إطار الملك من حضوره إذا تكلم على شيء حاضر. وقصيدته أجود شعره، معلقته أجود شعره، وكلها في الذكرى، كلها في الذكرى. وأريد أن أقول لكم شيئا بخصوص فصولها، هذا الشيء لم أجد من نبه عليه، وأتحمل غرمه وعلي غرمه، أتحمل غرمه وعلي غرمه. كل ما أقوله في الشعر أتحمل غرمه وعلي غرمه، إذا كان لي أنا، إذا لم أنقله أو إذا لم أنسبه إلى أحد، وكنت قد أتيت به من بنات أفكاري أو من تذوقي في القصائد أو في الشعر. أقول أجد هذه الفصول في القصيدة متعاقبة، تعاقبا منتظما من أولها إلى آخرها، أجدها متعاقبة تعاقبا منتظما من أولها إلى آخرها. في غالب نظري أنها لم تضطرب في موضع واحد، لم تخل بهذا التعاقب في موضع واحد، ترى فصلا في ذكرى العز والملك، ثم ترى فصلا في ذكرى ضياع هذا العز والملك. حتى لو أن هذه الفصول تدل على ذلك بإشارات، شعر امرئ القيس كله إشارات أصلا، لأنه صور والصور إشارات، فشعر امرئ القيس من أوله إلى آخره إشارات، إلا ما كان صريحا في، وإذا كان إذا دخل شعره في الصراحة وخرج من التصوير في الغالب قلت جودته، أو دائما قلت جودته. امرئ القيس شاعر التصوير، يذكر لك أحداثا تهيج نفسك معها، لا ينص لك على المعنى غالبا إلا في بعض أبيات حكمة قليلة أجاد فيها جدا، وإن كان نص فيها على المعنى، كقوله مثلا: إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزاني. إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزاني. لكن القاعدة والأصل أن التصوير في شعر امرئ القيس هو محل الجودة، موطن الجودة، موضع الجودة، فشعره كله أصلا تصوير. فحينما أقول ذكرى الملك والسعادة وذكرى ضياع الملك وحلول الهم عليه وسقوط هذا الأمير أو هذا الملك، حينما أقول ذلك أقول كل هذا يكون بدلالات الصور وليس بالتنصيص، وإلا لو كان تنصيصا فلماذا أقول إن الأمر هنا يعني لي غنمه وعلي غرمه؟ لماذا أقول ذلك؟ الأمر إذن سيكون واضحا، لا يحتاج إلى شيء. ولكن أقول هذا لأننا أخذ هذا من الفصول بدلالات بإشارات صورها. نستعرض معا هذا الأمر. بدأ بالذكرى، وذكرى واضح أنها ذكرى بكاء، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، قل فحوملي أو وحوملي، على الخلاف الأصمعي كان لا يرى وحوملي، كان يرى فحوملي، لا يريد أن يعطف نسقا بالفاء في الأماكن. نعم. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فطوبح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي، كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي، وإن شفائي عبرة إن سفحتها، وهل عند رسم دارس من معولي، كدينك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي، ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي. هذا فصل أول، واضح أنه في البكاء أليس كذلك، واضح أنه في الحزن، واضح أنه في ذكرى في ذكرى بئيسة، واضح. وفجأة تنتقل نفسه في هذا الفصل الذي نبدأ فيه اليوم: ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجلي. بدأ في تذكر أيامه، في تذكر يوم من أيام العز والملك، حينما كان مستمتعا بملك أبائه وأجداده، كان أميرا، كان ابن الملك حجر. ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجلي، ويوم عقرت للعذارى مطيتي، فيا عجبا من رحلها المتحملي، يظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتلي، ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي، تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي، فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعللي، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا فألهيتها عن ذي تمائم مغيلي، إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق، وشق عندنا لم يحول. واضح أن هذا في أيام لهوه وعزه وملكه، أليس كذلك؟ أنتم معي؟ ها؟ نعم. هذا الفصل ختمه بقوله: ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحل لي. ثم قال الفصل الجديد، الفصل الثالث من القصيدة: أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. وفجأة ينتقل إلى فصل جديد: وبيضة خدر، أي ورب بيضة خدر، امرأة مخبأة البيضة. امرؤ القيس أول من شبه المرأة بالبيضة. وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي. إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصلي، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. فقالت: يمين الله ما لك حيلة، وما إن أرى عنك العناية تنجلي. خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرث مرحلي، فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي. انظر، بدأ يتكلم في أطول فصول القصيدة في 22 بيتا، يلهو ببيضة الخدر. كل هذا الفصل وصف في هذه الفتاة وبيان لمحاسنها التي هي محاسن خاصة وليست محاسن فاتنة أنها فقط يعني تغريه جنسيا، لا، سنقف عليها حينها إن شاء الله، لأن هذا الفصل غريب. المفترض أنه أكثر فصل يلهو فيه امرؤ القيس، وأكثر فصل شهر به امرؤ القيس، ها؟ ومع ذلك لا يبلغ ما يبلغه شاعر عادي من الكلام على المفاتن التي تثير إثارة جنسية، يعني لم يفعل ذلك، وسنرى إن شاء الله. طيب، وبعد هذا الفصل الطويل ماذا قال؟ فجأة هكذا: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطى بجوزه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل ألنجلي، بصبح وما الإصباح فيك بأمثلي. فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي، كأن الثريا علقت في مصامها بأمراسك التام إلى صم جندلي. واضح أنه في يعني غارق في أشد مراحل همومه، أليس كذلك؟ متابعون معي؟ تركبون معي موجة الشعور؟ ها؟ طيب، وفجأة أيضا، فجأة بعد انتهاء فصل الليل الذي ذكرته كله الآن، فجأة: وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مثر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي، كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل، مسح إذا ما السابحات على الونا أثرن غبارا بالكديد المركل، على العقب جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي، يطير الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل درير كخذروف الوليد أمره تقلب كفيه بخيط موصل له أي طلا ظبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي كأن على الكتفين منه إذا انتحى مداك عروس أو سرايا حنظل وبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسلي فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في الملاء المذيل فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي وبات طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجلي ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه متى ما تلقى العين فيه تسهلي كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجلي وأنت إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزلي. واضح أنه يتكلم على فرس أمير يتكلم على فرس أمير وكان يلهو به بالصيد ويغتدي والطير في وكناتها وهذا فرس قوي معد وفجأة أيضا أحار ترى برقا أريك وميضه أو كأن وميضه على اختلاف الروايتين أحار ترى برقا كأن وميضه كأن هذه رواية الأصمعي أحار ترى برقا كأن وميضه كلمع اليدين في حبي مكللي يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان السليط في الذبال المفتلي قعدت له وصحبتي بين حامر وبين إكام بعد ما متأملي وأضحى يصح الماء عن كل فيقة يكب على الأذقان دوح الكنهبلي وتيماء لم يترك بها جذع نخلة ولا أطما إلا مشيدا بجندلي. يتكلم عن أحداث عاصفت يتكلم عن أمور حدثت ووقعت يكب على الأذقان دوح الكنهبلي الشجر الضخم من الكنهبل الشجر العريق الضخم الذي استعصى على التاريخ الآن هو هذا السيل يكبه على الأذقان. رأيتم هذا التعاقب في القصيدة؟ رأيتم هذا التبادل بين نوعي الذكرى؟ هناك ذكرى عز وملك وسعادة وذكرى زوال وهموم وبؤس. كما قلت إذا صح ذلك فلي غنمه وإن لم يصح فعلي غرمه هو قول وأرجع عنه. لكن رأيتم كيف تتبادل هذه الذكرى؟ نحن انتهينا من قبل في المحاضرة الماضية من الكلام على نوع أول من الذكرى حينما قال قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول وحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمألي كأني غداة البين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي وإن شفائي عبرة إن سفحتها وهل عند رسم دارس من معولي كدينك من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب بمأسلي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي. نعم الذكرتين أية ذكرى؟ يقول لكن الذكرتين ذكرى حزن أية ذكرى؟ أية ذكرتين؟ نعم كلها ملك. لا أقصد هو تذكر شيئا. لا نعم هو طبعا الحزن هو الذي يخيم على الشعور وإنما أقول تذكر أشياء حسنة وأشياء سيئة هذا ما أردته. تذكر استقرارا لملكه وعزه وتذكر ما وقع له من الهم والحزن بعد ذلك ما وقع له من زوال الملك هذا هو يعني اختلاف محتوى الذكرى وإن كانت الذكرى كلها أليمة في النهاية لأنه حينما يتذكر ملكا يحزن على زواله، وحينما يتذكر عملية الزوال نفسها فهذا واضح. ثم يقول يبدأ في ذكرى جديدة: ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجلي، ويوم عقرت للعذارى مطيتي، فيا عجبا من رحلها المتحمل، يظل العذارى يرتمين بلحمها، وشحم كهداب الدمقس المفتلي، ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة، فقالت لك الويلات إنك مرجلي، تقول وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي، فقلت لها سيري وأرخي زمامه، ولا تبعديني من جناك المعلل، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا، فألهيتها عن ذي تمائم مغيلي، إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق، وشق عندنا لم يحولي، ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحللي. هذا اليوم يوم دار الجلجل يذكرون فيه رواية، الفرزدق يروي فيه رواية، هذه الرواية لا يدل عليها البيت أو لا يدل عليها هذا الفصل، حينما قال ألا رب يوم لك منهن، ألا رب يوم، طبعا لك أن تقول يوم ويوم ويوما، ونحن سنتكلم بالرفع يعني سنعتمد الرفع، ألا رب يوم، ألا نعم ألا رب يوم، بعد ذلك أنا أقصد معذرة، ولا سيما يوم، نعم ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجلي، لك أن تقول ولا سيما يوم ويوم ويوما، نعم. فقوله ولا سيما يوم بدارة جلجلي هذا لا يدل على ما وقع في هذا اليوم، لا يدل على ما وقع في هذا اليوم، ولا يدل على يعني على هذا اليوم الذي يرويه الفرزدق. نعم، الفرزدق يروي في ذلك أن أهل عنيزة كانوا قد خرجوا ينتقلون من مكان إلى مكان، أو لهم غرض في التنقل يعني في السفر، وكانت النساء قد تأخرت عن الرجال، فوجدنا غديرا من الماء في دارة جلجل، هذا خلاصة الأمر يعني، وجدنا غديرا من الماء في دارة جلجل، فقلنا ننزل نستجم في هذا المكان ونرتاح قليلا، ثم يعني نرجع إلى القوم أو نلحق بالقوم. وكانت فيهم عنيزة، كانت فيهم عنيزة، فخلعنا ثيابهن وتركناها على الشاطئ، ونزلنا إلى هذا الغدير من الماء، غدير يعني بقعة هكذا من الماء، بقعة كالبحيرة الصغيرة يعني تتجمع من الأمطار وما إلى ذلك. المهم فنزلنا في هذا الماء واستنقعنا فيه، فأتى امرؤ القيس وجمع ثيابهن وجلس عليها أو بجوارها، وقال والله لا تأخذ إحداكن ثيابها إلا أن تخرج عارية فتأخذها مني، لا تأخذ إحداكن ثيابها إلا أن تخرج عارية فتأخذها مني. وظللنا يفاوضنه في هذا الأمر وهو يصر على ما يفعل، حتى تجرأت إحداهن وخرجت وأخذت ثيابها، وتتابعنا على ذلك طبعا بعد أن كادت الشمس أن تغيب، فتتابعنا على ذلك وأخذنا ثيابهن، وبقيت عنيزة. فناشدته الرحم الذي بينها وبينه وأقسمت عليه، وهو يصر على أنها لابد أن تخرج كما خرجنا وأن تأخذ ثيابها، حتى اضطرت إلى الخروج، فنظر إليها مقبلة ومدبرة، ويقولون كان يحبها، كان يتعلق بها يعني، فنظر إليها مقبلة ومدبرة حتى ارتدت ثيابها، ثم قلنا له قد جوعتنا وأخرتنا وكذا وكذا فأطعمنا، فقال لهن إن حرت لكم ناقتي تلك تأكلن منها، فقلنا نعم. يقول فعرقبها يعني ضرب عراقيبها ونحرها لهن، فظللنا يأكلن منها وكذا حتى ذهب النهار، غابت الشمس وذهبنا ورجع هو إلى بيته. هذا ما وقع في يوم دارة جلجل، أو ما يحكونه أو ما رواه الفرزدق مما وقع في يوم دارة جلجل. والواقع هو أن الشعر لا يدل عليه كثيرا، الشعر نفسه كشعر لا يدل عليه. وأريد أن أقول لكم شيئا بخصوص الشعر، أحيانا يكون التوافق بين القصة والشعر علامة على وضع هذه القصة. كانوا قديما مولعين بوضع القصص على الشعر، فربما بعضهم قرأ: ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجلي، ويوم عقرت للعذارى مطيتي، فيا عجبا من رحلها المتحمل، يظل العذارى يرتمين بلحمها، وشحم كهداب الدمقس المفتل، ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة، فقالت لك الويلات إنك مرجلي. نعم، تذكرت شيئا هنا فاتني من القصة، وهو أنهم في طريقهم من للرجوع تحملت النسوة أو الفتيات العذارى، تحملنا أمتعته التي كانت على ظهر ناقته، لأنه نحر مطيته التي يمتطيها التي يركبها، فتحملت النسوة هذه الأمتعة، ثم قال لها: إنني رجل لا أطيق، لعنيزة، قال لعنيزة يعني: إنني رجل لا أطيق المشي، فاحمليني على ناقتك. فركب في ناقتها، ركب وراءها خارج الهودج، فكان يدخل رأسه في الخدر ويقبلها. كلما اهتز الجمل البعير وهو يسير أدخل رأسه فيقبلها، فهي تقول له: عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي. وهو يقول: تقول وقد مال الغبي، يعني هو يقول في الشعر: تقول وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي. هذا التوافق ربما يكون مدعاة للشك أحيانا. أنا لا أقول إن القصة ليست صحيحة هكذا بإطلاق، لا، ولكن هذا التفصيل وهذا المحتوى وقضية أنه أخذ الثياب وجمعها وجلس عليها وقال: حتى تخرجنا كما حتى تخرج كل واحدة منكن كما ولدتها أمها، هذا التفصيل ربما يكون مدعاة للشك في القصة، لأن القصص توضع، الحكايات توضع موافقة لما في الشعر. الحكايات لا تؤلف هكذا، لا توضع ارتباطا، لا، ينظر في الشعر وتوضع. فكما أن التوافق قد يكون علامة على الصحة، يكون علامة على أو يكون مدعاة للشك، ويكون علامة على وضعها. الشعر نفسه لا يدل على هذا، هذا الشعر نفسه الذي قرأناه الآن لا يدل على هذا. هو نعم كان هناك يوم صالح له من العذارى، ونعم تحملنا أمتعته، لكن قضية أنه جمع الثياب تشعرون أنها قد يكون فيها نوع من المبالغة أو إعطاء الطعم الحريف للقصة، أنه جمع الثياب وجلس عليها وكذا. لا، هو كان يلهو مع الفتيات، نعم كان يلهو مع الفتيات، لكن هل هذا بعينه قد وقع؟ وأنه جمع الثياب وأصر على أن تخرج كما ولدتها أمها، هذا أستبعده في الحقيقة، أستبعده من امرئ القيس أن يفعله في ابنة عمه، إذا قالوا إنها ابنة عمه أستبعده أن يقع يعني. وبعدها تركب هي يعني تركبه وراءها عادي هكذا، تركبه وراءها في الهودج يعني عادي، ويقبلها بعد ما حدث يعني، هذا فيه نوع من الغرابة يجعلني أشك في هذه القصة. لكن هل هو ركب وراءها وكان يقبلها؟ هذا ما يدل عليه الشعر، لكن هل فعل هذه الفعلة؟ هذا أستبعده نوعا. نعم، يقول: ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجلي. بدأ هنا يتكلم على أيامه الصالحة، والأيام هنا كثيرة، لأنه قال في الشطر الثاني: ولا سيما يوم بدارة جلجلي، خص يوما معينا، مع أنه قال في البداية: ألا رب يوم لك منهن صالح. فهنا الأيام كثيرة، ورب هنا تدل على التكثير. عند المتقدمين رب يستعملونها أكثر في التكثير، ويستعملونها أقل في التقليل. عند القدماء الأصل في استعمال القدماء أنهم يقولون رب في التكثير بشكل أكثر، يعني استعمالها أكثر في التكثير واستعمالها أقل في التقليل. بخلافنا نحن الآن إذا استعملناها ربا عندنا لا تدل أصلا إلا على لا تدل أصلا إلا على التقليل، لا نستعملها في التكثير مطلقا. فهو يقول ألا رب يوم لك منهن صالح، بدأ في ذكرى من بدأ في ذكرى من ذكرى العز والملك واللهو. نعم، قال ألا رب يوم لك منهن صالح. وامرؤ القيس يكثر في شعره جدا أن يقول ألا ألا، لأن ألا هذه حرف يدل على يعني حرف استفتاح، يقولون فيها إنها أداة استفتاح يطلبون بها انتباه المخاطب، ينبهون بها المخاطب على الكلام، يجذبون بها انتباهه، يوقظون بها انتباهه لخطورة ما بعدها، يعني انتبه إلى ما سأقول لك. فهي حرف استفتاح ليست له فائدة إلا هذه الفائدة، يقولون هذا حرف استفتاح. طيب كنت حينما كنت أدرس حينما يعني درست هذه في النحو كنت أقول طيب يعني ألا استفتاح يعني ما فائدتها، فما المبتدأ نفتتح به، ولكن فائدته أننا سنسند إليه مثلا، إن نفتتح بها حرف الاستفهام نفتتح به له الصدارة، حروف الاستفهام أو أدوات الاستفهام أو أثناء الاستفهام لها الصدارة ها. ولكن ما يعني ما فائدتها؟ فائدتها أنها يسأل بها ها. ولكن هذا استفتاح ما فائدته؟ نعم، فائدته استرعاء انتباه المخاطب، هذا هو، ويدل على أن ما بعده مهم، أعطني انتباهك انتبه لكلامي. ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجلي، يخص هذا اليوم. انظر إلى قوله ألا رب يوم لك منهن صالح، كان له أن يقول ألا رب يوم صالح، وكان له أن يقول ألا رب يوم لك صالح، وكان له أن يقول ألا رب يوم منهن صالح، كان له أن يقول كل ذلك، وكان يصح له أن يقول ألا رب يوم صالح، ويصح أن يقول ألا رب يوم لك صالح، ويصح أن يقول ألا رب يوم منهن صالح ولكنه قال ألا رب يوم لك منهن صالح، وهذا لابد أن تقف فيه على تفسير. فحينما يقول مثلا إذا قال ألا رب يوم صالح، هذا معنى بارد، ألا رب يوم صالح، نعم هو سيدل على ما يريد، ولكنها دلالة باردة. يوم صالح من هذا اليوم الصالح؟ من لمن طيب من سيستفيد منه؟ من لمن هذا هو. لكنه لو وقف على هذا اليوم يكون من لمن هذا فيه دلالات أخص. لو قال ألا رب يوم منهن صالح، طيب منهن لمن؟ هذا هو، منهن لمن؟ ألا رب يوم منهن صالح، إذن هن فتيات يعني يستمتعن بيومهن يلعبون مع الشباب وكذا وكذا، وهو كان من ضمن الشباب الذين لعب معه هذه هؤلاء الفتيات، هو من ضمن الشباب. ألا رب يوم منهن صالح، هن فتيات يداعبن الشباب، خلاص يلهين مع الشباب، الأمر خلاص يعني ليس فيه تميز له. ألا رب يوم منهن صالح، نعم الله يأتي منهن، الصلاح يأتي منهن، ولكن لمن؟ ولو قال ألا رب يوم لك صالح، نعم هذا سيكون له، أو سيكون نعم لك صالح، لكن من أيضا صالح من الصلاح سيكون ممن؟ هو له، ولكن من من؟ ولذلك قال: ألا رب يوم لك منهن صالح. يعني ألا رب يوم، هذا اليوم يكون لك أنت منهن صالح. يعني ألا رب يوم صالح، صلاحه يكون لك منهن. انظر إلى هذه الدلالات الخفية التي خفية النوع، هذه الإشارات إلى نفسية هذا الشاعر، هذه أشياء تقف بها على نفسية هذا الشاعر. لماذا لم يقل ألا رب يوم صالح وانتهى الأمر؟ لماذا لم يقل ألا رب يوم لك صالح؟ والمعنى صحيح جدا، يكاد يتم. ألا رب يوم منهن صالح، والمعنى أيضا يكاد يتم، صحيح يكاد يتم على تمامه على كماله يعني، وإلا فهو تام حتى بدون هاتين الكلمتين. إذا قال ألا رب يوم من ألا رب يوم صالح، ولكن قال لك منهن، خص نفسه أنه لي، وخص الجهة التي جاء منها الكلام منهن، من العذارة لي، من العذارة لا من أي أحد، لي لا لأي أحد. هذا يدلك على نفسية هذا الشاعر، وعلى أنه يقف، وستأتي دلالات هذا الكلام سواء في هذا الفصل أو في القصيدة كلها، أنه يحب التفرد. امرؤ القيس في شعره يميل دائما إلى التفرد، وستقف على دلالات هذا في هذا المقطع أو في هذا الفصل وفي غيره، وسأنبه عليه. ألا رب يوم لك منهن صالح، ولا سيما يوم بدارة جلجلي. وصف اليوم بالصلاح، مع أن اليوم كزمن لا يوصف بالصلاح، لا يسند إليه الصلاح، ولكنه لما الذي يوصف بالصلاح هو ما وقع من اللهو في هذا اليوم، ما وقع من السعادة في هذا اليوم، هذا هو الذي يوصف بالصلاح، ما وقع في هذا اليوم. ألا رب يوم لك منهن صالح، فهذا له دلالة في أن اليوم كله، يعني أسند الصلاح إلى اليوم، فهذا فيه إشارة إلى أن اليوم كله كان صالحا، فيه إشارة إلى أن اليوم كله، أي إلى أن كل ما في اليوم كان صالحا. نعم، كل ما فيه كان صالحا، كان يوما رائعا جدا، ولذلك استحق أن يتميز، استحق أن يتميز. نعم، ولا سيما يوم بدارة جلجلي. دارة جلجل، دارة اللي هي الدار، التي هي الدار، جلجل مكان، فهو يحدد مكانا، ولا سيما يوم بدارة جلجلي. نعم، في قوله ولا سيما يوم بدارة جلجلي، هذا فيه اختصار، لأن أصله ولا سي الذي هو يوم بدارة جلجلي على الرفع، لك أن تقول ولا سيما يوم بدارة جلجلي، ولا سيما يوم بدارة جلجلي، ولا سيما يوما بدارة جلجلي على التمييز، ولا أريد أن أذكر التفصيل الإعرابي يعني. لكن حينما تقول ولا سيما يوم بدارة جلجلي، هنا يوجد مبتدأ محذوف، هنا تكون ما موصولة، سي يعني شبيه، سي يعني شبيه، ها؟ أي لا شبيه، فهنا تكون هذه لا النافية للجنس، ويكون سي اسم لا مبنيا على يكون اسم لا مبنيا على الفتح، ولا سي يعني لا شبيه، وما هنا موصولة بمعنى الذي، ولكنه أتى بما لأنها مغرقة في الإبهام، ما مغرقة في الإبهام، مغرقة في الإبهام، فما هنا أفضل من الذي، الذي أقل إبهاما، أما ما فهي أكثر إبهاما. فقوله ولا سيما يوم بدارة جلجلي، أي لا سي الذي هو يوم، جملة هو يوم، جملة هو يوم، هذه تسمى جملة الصلة. نحن كل اسم موصول لابد له من جملة، من جملة الصلة، الذي، الذي ماذا، الذي كذا وكذا، الذي، الذي ماذا، الذي هو كذا وكذا. فهو يقول لا شبيه الذي، الذي ماذا، هو يوم بدارة جلجلي. فعلى هذا التفسير، على هذا الإعراب بالرفع، تكون ما موصولة ويكون قد حذف المبتدأ الذي هو صدر جملة الصلة. فقوله ولا سيما يوم بدارة جلجلي أي ولا سي الذي هو يوم بدارة جلجلي ولا سي الذي هو يوم بدارة جلجلي. نعم. وإذا قلت ولا سيما يوم سيكون سي هنا منصوب لأنه مضاف إلى ما، فلا يكون هنا مبنيا، يكون مضافا إلى ما. نعم. وتكون ما هنا زائدة ولا سيما يوم. نعم. لكن لا نخوض فيها، لكن لك أن تقول ولا سيما يوم ولا سيما يوم ولا سيما يوما على التمييز، هنا يكون على التمييز، لكن نحن نقول ولا سيما يوم، هذا ما نعتمده، أي ولا سي الذي هو يوم بدارة جلجلي، فيكون قد اختصر في الكلام بحذف صدر الجملة جملة الصلة، لأنه يريد أن يركز على اليوم، مع أن اليوم هو الخبر، إعرابه هنا أنه الخبر، ولا سيما يوم هو خبر المبتدأ المحذوف الذي هو صدر جملة الصلة، صلة ماذا؟ صلة ما الموصولة التي بمعنى الذي. نعم. قال ولا سيما يوم بدارة جلجلي ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من رحلها المتحمل ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من رحلها المتحمل. انظر إلى امرئ القيس، هنا لفتة مهمة جدا. هو يقول طبعا هنا في هذا اليوم، في نفس هذا اليوم، مع أنه عطف بالواو، لكن في نفس هذا اليوم، عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من رحلها المتحمل. وقع في هذا اليوم ما يحتفي به هذا الشاعر، مما جعله يخصه بالكلام كيوم مستقل، لأنه قال ويوم عقرت للعذارى مطيتي ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من رحلها المتحمل. هو نفس يوم بدارة جلجل، هو نفسه نفس اليوم، ولكنه لما عطفه مرة أخرى بالواو كأنه يشعرك بأنه يوم مستقل، حتى احتاج إلى أنه يخصه بماذا؟ يخصه بذكر مستقل، كأنه يوم مستقل، مع أنه هو نفس اليوم. يعني كأنك تقول مثلا ولا سيما يوم بدياري، أو ولا سيما يوم زرت فيه أبي، ويوم خاطبته في كذا وكذا، ويوم قلت له كذا وكذا، ويوم فعلت كذا وكذا، وهو كله يوم واحد، أنت كأنك تذكره مرة أخرى على أنه يوم آخر، ولكنه هو نفس اليوم. انظر إلى هذه الإشارة، ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من رحلها المتحمل. أنبه على شيء، هذا نبه عليه الدكتور أبو موسى في موضع آخر في غير هذا الموضع الذي أبدأ بالتنبيه فيه، وهو حينما قال تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يمرأ القيس فانزلي. هو أبو موسى ذكر هذه الإشارة هنا في هذا البيت، لكنني أبدأها من هنا لأنني تتبعت هذا المعنى الذي قاله الدكتور أبو موسى في شعر امرئ القيس فوجدته ظاهرا جدا. ما هو هذا المعنى؟ يقول الدكتور أبو موسى ما معناه في كتابه، في شرحه على هذه المعلقة من كتابه دراسة في منازع الشعراء، الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء، يقول ما معناه أمر القيس تقترن عنده دائما حاسة الألم بحاسة اللذة المتعة، دائما تقترن عنده اللذة والمتعة، اللذة والمتعة بالألم والأسى، ما تأتي عنده لحظة الألم إلا مع المتعة، ولا تأتي المتعة إلا مع الألم. فحينما تأملت في ذلك وجدت أن شخصية هذا الشاعر أنه شديد الانفعال جدا، ولا يعرف وسطا ولا يعرف اعتدالا، لا يعرف وسطا ولا اعتدالا، وإنما تجتمع فيه المشاعر المتناقضة على الطرفين، المبالغ فيها على الطرفين، يختار أشد لفظ للمتعة وأشد لفظ للألم ويجمع بينهما في موضع واحد. انظر هنا إلى قوله: ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من رحلها المتحمل. كان يمكن أن يقول يعني ويوم نحرت، ولكنه قال ويوم عقرت، لأن العقر هو الإسقاط، يضربون أقدامها عراقيبها بالسيف فتقع هذه، يعني يكون هناك منظر مؤلم، يكون هناك منظر عنيف، يكون هناك منظر عنيف. نعم، يقول ويوم عقرت للعذارى، لم يقل للفتيات، لم يقل للإناث، لم يقل للنسوة، للعذارى. فانظر إلى الشدة والألم في عقرت، وانظر إلى العذارى، يعني كأنه يقول لأجل العذارى يهون كل ألم. ويوم عقرت للعذارى مطيتي، عقرت للعذارى مطيتي. تلاحظون هذا الذي أقول؟ عقرت هو أشد ما يكون في هذا المعنى، لا يوجد شيء أشد من عقرت في نحر، في النحر، في التضحية بهذه الناقة. ها؟ وللعذارة هو أرق ما يقال في الفتيات، يعني فتيات صغيرات عذارة لم يمسهن أحد من قبل. تسمعون؟ هناك صوت؟ نعم. يقول ويوم عقرت للعذارى مطيتي. انظر، قال مطيتي ولم يقل ناقتي، قال مطيتي ولم يقل ناقتي. لماذا؟ المطية أخص من الناقة، يعني كل مطية الناقة، يعني من هذا، من حيث إذا قلنا أن المطايا هي النوق، أو نقول عموم وخصوص وجهي كما يقال، يعني إذا قلنا إن الذي يركب هو النوق في السفر، فكل مطية ناقة وليست كل ناقة مطية، كل مطية ناقة وليست كل ناقة مطية. المطية أخص، المطية أخص، المطية هي الناقة الجيدة القادرة على السفر. الإنسان لا يغامر ولا يخاطر بأن يغوص في بحر الصحراء بناقة ضعيفة، لأن هذه الناقة إذا تعطلت منه في الصحراء، إذا عطبت منه في الصحراء، فهذا يساوي هلاكه، لا يساوي شيئا آخر. إذا تعطلت هذه الناقة في قلب الصحراء فهذا يساوي هلاكه، انتهى خلاص، لن يستطيع أن يصل إلى مكانه، هو في بحر الصحراء في قلب الصحراء لن يصل إلى مكانه، واضح؟ فلا يخرج الإنسان على في سفره، أو لا يخرج في انتقاله إلا وهو يركب ما يثق أنه لن يتعطل به، لن يقع منه في الطريق. فلا تكون المطية إلا أجود النوق، لا تكون المطية إلا أجود النوق. والذي يذبح غالبا ليس هو المطية، الذي يذبح ليس هو المطية، الذي يذبح، الذي ينحر، الذي يطعم، هو ماذا؟ هو النوق الذي في الدار، التي تسمن وتعد للطعام وكذا، والتي قد لا تقوى على السفر، يعني ليست معتادة على السفر، هذه التي تنحر للناس، لكنه عقر لهن مطيته. لماذا؟ هن العذارى، وعقرها، ليس نحرها فقط وكأنه يعني نحرها يعني على كره، لا، عقرها، تعقر لأجلكن، هذا هو، تعقر لأجلكن. تذكرون قول عبد يغوث بن الحارث في قصيدته الروح، التي هي القصيدة المفضلية، لا يوجد له غيرها أصلا، يقول فيها: وأنحر للشرب الكرام مطيتي، وأصدع بين القينتين ردائية. لعلكم تذكرون حينما كان ينوح على نفسه ماذا قال؟ قال: وأنحر للشرب الكرام مطيتي، وأصدع بين القينتين ردائية. فهذا هو المعنى الذي يقوله امرؤ القيس هنا، مطيتي، ينحر مطيته، يعقر مطيته، يقول: ويوم عقرت للعذارى مطيتي، فيا عجبا من رحلها المتحمل. الفاء هنا كما قال أبو موسى ترتب معنى على معنى، يعني عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من رحلها المتحمل. يعجب، ينادي على العجب، يعجب من رحلها المتحمل، لأن الفتيات حملن أمتعته، في معنى هذا الكلام يعني معناه أنه أن الفتيات حملن أمتعته في رحالهن، وهذا ما دلت عليه القصة، قصة يوم دار الجلجل. نعم. أما هو فركب مع عنيزة، وهذا شيء يسترعي الانتباه أيضا، لماذا ركب مع عنيزة ولم يركب مع غيرها؟ هذه نقطة مهمة. إذن كلامه بعد ذلك الذي سيأتي في الغبيط ودخوله الخدر وكذا، وأنه الخدر خدر عنيزة كما سيأتي في البيت الذي يلي هذا البيت، لا تستغربه، لأن عنيزة واضح أنها ابنة ملك من ملوك العرب، واضح أنها من بيت شريف، وكما يقول أبو موسى، وهذا واقع في شعر امرؤ القيس أيضا، أنك لو تتبعت كل فتاة يلهو معها امرؤ القيس أو ذكر معها شيئا وتكلم عليها بعينها في شعره لا تكون إلا من أفراد الناس، لا تكون إلا من المتميزين، لا تكون من الكرام العاديين حتى، لا تكون متفردة عالية لا يصل إليها أي أحد، وكما سيأتي معنا ويوم في بلدة الخدر، وبلدة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي. هذا يشير لك إلى أن امرأة القيس لا يتكلم على مجرد اللهو والصبوة واللهو الجنسي الذي كان كذلك عمر بن أبي ربيعة. لو تتبعت الفتيات التي كان يلهو معهن عمر بن أبي ربيعة، وجدت أنه يلهو بأية امرأة كانت من كانت، يتعرض لهن في الطواف في الحج، يذهب إلى بيتها، اقرأ القصيدة الأولى من ديوانه: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غداة غد أو رائح فمهجر. هذه القصيدة قصيدة طويلة تخطت 70 بيتا التي كان يحفظها عبد الله بن عباس رضي الله عنه. نعم، هذه القصيدة تتبعها، تتبع شعره، يلهو في مع أية فتاة ويقبل أية فتاة وكذا، لا، امرؤ القيس ليس كذلك. إذن الغرض في ذهن امرؤ القيس شيء آخر، الغرض في ذهن امرؤ القيس شيء آخر، كونهم تطى قضية الفتاة واللهو بها حتى يبين اقتداره، وحتى هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. إنما عمر بن أبي ربيعة لم يقل ولا حتى في معناه: وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي. لماذا لم يوفر امرؤ القيس هذا البيت لذكر الصبوة واللهو؟ هذا ليس فيه صبوة ولا لهو. يقول: تجاوزت أحراسا وأهوال معشر، علي حراس لو يشرون مقتلي، يريدون إعلان مقتلي. هناك رواية يشرون ويسرون، رواية الأصمعي يشرون يعني يعلنون مقتلي، يريدون إعلان مقتلي، يريدون أن يقتلوني. وهي بيضة خدر تتخبأ في الداخل، ونضت ثيابها لدى الستر، أيضا انظر، نضت ثيابها لدى الستر، هو لم يذكر أنها نضت ثيابها فقط هكذا، لا، لدى الستر، يعني إنها في أأمن حالاتها، في أأمن حالاتها. وحينما يقول: تمتعت من لهو بها غير معجلي، مش مستعجل، لا، مش خايف، كل هذا لا يدل على قضية الجنس، حتى ما سيأتي معنا في هذا البيت، في هذا الفصل، في قضية المرضع، نعم، والحبلة. يقول: ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من رحلها المتحمل. هن تحملن رحله، وهو ركب مع عنيزة، لذلك قال: ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة. ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي، تقول وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي. فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعللي. يقول ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة، لابد أن يستوقفك هنا شيئان. الأول أنه قال ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة، اليوم الذي دخل فيه الخضر خضر عنيزة هو يوم درى الجلجل، ويوم عقر للعذارى مطيته هو يوم درى الجلجل، وهو ذكره في البيت الذي قبل ذلك، ولا سيما يوم بدارة جلجل. إذن وكأنه يحتفي بكل واحدة من هذه الأشياء احتفاء خاصا. انتبهوا إلى هذا جيدا. قال ويوم عقرت للعذارى مطيتي، ثم يقول ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة. انتبهوا انتبهوا، قال هناك ويوم وقال هنا ويوم، وهو يوم واحد. ويوم عقرت للعذارى مطيتي، إذن انتبهوا، كون العذارى يأكلن من ناقة أو من مطية امرئ القيس حتى وإن لم يفعل معهن شيء، هذا له غرض عند امرئ القيس ليس غرضا جنسيا. لو كان هذا الغرض هامشيا لم يخصه باليوم ولا خص دخول خضر عنيزة فقط، لأنه كان يقبلها. يقول ويوم عقرت للعذارى مطيتي، فيا عجبا من رحلها المتحمل، يظل العذارى، نعم سقط مني هذا البيت معذرة، يظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتلي. يقول يظل العذارى يرتمين بلحمها، امرؤ القيس الآن، انظروا، امرؤ القيس الآن يصور صورة في ذهنه ويستغرق فيها بيتا كاملا، يستغرق فيها بيتا كاملا، وهذا لا يدل إلا على احتفائه بهذه الهيئة، هو يحتف احتفاء خاصا بهذه الهيئة. أما عنيزة فكلامه عنها كلام مستقل جديد، لأنه قال بعد ذلك ويوم دخلت الخضر خضر عن، هذا كلام جديد لا نتكلم فيه الآن، لكنه يتكلم الآن على احتفاء بيوم خاص، كأنه يوم خاص، كأنه يقول لك اليوم الذي أطعمت فيه العذارى من مطيتي، عقرت لهن مطيتي وطعمنا فيها وظللنا يرتمين لحمها وشحمها الذي هو كهداب الدمقس المفتلي، هذا اليوم عندي كيوم مستقل، هذا يوم وحده. ويوم عقرت للعذارى مطيتي، فيا عجبا من رحلها المتحمل، يظل العذارى يرتمين بلحمها. انظر إلى يظل، كما علمتم من قبل أنه يستعمل المضارع ليصور لك الفعل والاستمرار. يظل العذارى يرتمين بلحمها، يرتمين، انظر إلى يرتمين. أيضا انظر إلى ما قلته لك، الجمع بين الحدة والنعومة، الجمع بين اللذة والألم الذي نبه إليه أبو موسى، ووجدته مستغرقا في شعره كله، في شعره الجيد كله، بل في غير الجيد أيضا. نعم، يقول يظل العذارى يرتمين، انظر إلى يرتمين، من الذين يرتمين؟ العذارى، العذارى، يظل العذارى يرتمين، يعني العذارى يفعلن ما يريدن، يرتمين بلحمها. لم يقل يتناولن لحمها، يأكلن لحمها، لم يقل يعطين بعضهن لحمها، يعني يتبادلن لحمها، لا، يرتمين لحمها، يعني الناقة مزقت، مسكينة هذه الناقة، هن يرتمين لحمها وهو عقرها. وانظر إلى أنه حينما قال عقرت ذكر العذارى، وحينما قال يرتمين ذكر العذارى أيضا. العذارى تعقر لهن، والعذارى يرتمين لحمها، العذارى يفعل لهن كل شيء ويفعلن كل شيء، كل شيء، صح؟ يعني انتبهتم إلى الكلام؟ يظل العذارى يرتمين، ومن قبل ماذا قال؟ عقرت للعذارى مطيتي. تلاحظون هذه الإشارات؟ ها؟ تلاحظون هذا الجمع عند امرئ القيس؟ عند العذارى يهون كل شيء. ولكن هناك نقطة، هذا الرجل تسمعون أولا، نعم، هذا الرجل ذكر العذارى مرتين، ذكر العذارى مرتين، قال ويوم عقرت للعذارى مطيتي، ويوم عقرت للعذارى مطيتي. والبيت التالي كان ينبغي أو كان الأصل، أقول كان الأصل أن يضمر لا أن يظهر، لأن الذهن حاضرة فيه العذارى، فهو هنا استعمل الإظهار في موطن الإضمار، وهذا خروج عن مقتضى الأصل، عن مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال في البلاغة. هذا يسمى في البلاغة، في علوم البلاغة، في علم المعاني، خروج عن مقتضى الأصل أو مقتضى الظاهر إلى مقتضى الحال. ووقفتم على مثل ذلك في ليلى، في مؤنسة المجنون، ليلى ليلى ليلى ليلى، ها نعم، مثلا يقول لح الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافية، وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشي المواشية، فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها، وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي، ليلى ليلى ليلى في بيتين. ها كذلك هنا، ويوم عقرت للعذارى مطيتي، فيا عجبا من رحلها المتحمل، يظل العذارى يرتمين بلحمها، وشحم كهداب الدمقس المفتل. الدكتور أبو موسى له إشارة رائعة جدا في هذا، وهو قالها على نوع من الريبة، لكنه قالها، وأقول قالها على نوع من الاحتياط والتحرز. قال ألا تلاحظ ما مع يعني معنى كلامه، قال ألا تلاحظ أن امرأ القيس هنا ذكر العذارى ويكرر لفظ العذارى، وإذا نظرنا إلى المعاني التي يأتي بها امرأ القيس نجدها كلها بكرا، أو أغلب المعاني التي يأتي بها في شعره لم يأتي به أحد قبله. امرؤ القيس كان قبله شعراء، البعض يظن أنه أول الشعراء، لا، قبله زهير بن جناب، وقبله أبو دؤاد الإيادي، وقبله كثيرون كثيرون جدا من الشعراء، من كل شعراء حرب البسوس، كل شعر قيل في حرب البسوس إذا صح فهو قيل قبل امرؤ القيس، وكان الشعر ناضجا مستقرا، وهذا يدل على مكانة امرؤ القيس في الشعر، لأنهم اتبعوا مذهبه هو في الشعر، فكان قبله شعراء. ومع هذا كانت معانيه أبكارا، كانت معانيه أبكارا، المعاني التي أتى بها امرؤ القيس معانيه هو. قلت لكم سيأتي هنا في هذا الفصل، هو قد أتى الآن، سيأتي في هذا الفصل ما يدل على تفرد هذا الشاعر، أنه يميل إلى التفرد في كل شيء. حينما تكلم على الفتيات فإنه يلهو بالعذارة، يلهو بالعذارة، نعم، وحتى حينما تكلم في غير العذارى في قصيدة أخرى، وحتى في هذه القصيدة حينما تكلم على الحامل والمرضع، يتكلم يعني كان كلامه محدودا جدا ومعللا بعلة سنذكرها إن شاء الله. وفي القصيدة الأخرى التي هي ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، القصيدة الثانية، أجود شعره بعد المعلقة، يقول ماذا؟ يقول سموت إليها بعدما نام أهلها، سمو حباب الماء حالا على حالي، فقالت سباك الله إنك فاضحي، ألست ترى السمار والناس أحوالي، فقلت يمين الله أبرح قاعدا، ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا، فما إن من حديث ولا صالي، فلما تنازعنا الحديث وأسمحت، حصرت بغصن ذي شماريخ ميالي، وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا، وردت فذلت صعبة أي إذلال، فأصبحت معشوقا وأصبح بعلها عليه القتام سيء الظن والبال، يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني، والمرء ليس بقتالي، أيقتلني والمشرفي مضاجعي، ومسنونة زرق كأنيا بأغوالي، وقد علمت سلمى وإن كان بعلها بأن الفتى يهذي وليس بفعالي. حينما ترى مثل هذا تشعر بشيء آخر، لما هو؟ تشعر أن امرأ القيس يرى وكأنه أولى من هذا الرجل بهذه الفتاة. هذا هو، ترى وكأنه يشعر بأنه أولى منه بهذه الفتاة. وقد علمت سلمى وإن كان بعلها، وإن كان بعلها بأن الفتى يهذي وليس بفعالي. ها؟ ويمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. الموضوع هنا ليس قضية أنه يلهو جنسيا بفتاة، الموضوع له عندي إشارات أخرى. ولكن حينما يلهو لهوا عاديا يذكر العذارة، يردد العذارة في شعره كثيرا جدا، حتى في صيده حينما تكلم على الصيد في وصف الفرس قال: وبات عليه سرجه ولجامه، وبات بعيني قائما غير مرسلي، فعن لنا سرب كأن نعاجه، يعني كأن إناث الأبقار التي فيه، كأن نعاجه عذارى دوارم في الملاء المذيل. دوار يعني قبيلة أو مكان أتى منها، يأتي منها هذه العذارة، ويطفن بالكعبة ولهن أذيال معينة من الثياب. فهو رأى القطيع كأنه عذارى، وعذارى وليس أي أحد، عذارى، عذارى دوارم في الملاء المذيل. طيب، وهل صدت من هذه العذارة؟ لا، لم يصد من هذه العذارة. ماذا صاد؟ قال: فألحقنا بالهاج، فأدبرنا كالجزع المفصل بينه بجيد معمن في العشيرة مخولي، فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي. الهاديات هي القادة، قادة القطيع، وقادة القطيع تكون من الذكور القوية، تكون من الذكور القوية. هو لم يصد العذارة، وإنما صاد ماذا؟ ذهب إلى الهاديات من الذكور القوية والإناث القوية. ولذلك قال: فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي. ذهب إلى الهاديات، إلى الذكور والإناث القوية، أما العذارة فلم يتعرض لهن. ولا تكون الهاديات من العذارة بالمناسبة، لا تكون الهاديات من العذارة. فحينما ذكر اقتداره وقدرته وسيطرته، ذكر أنه ماذا؟ أنه صرع الثور والنعجة، النعجة القوية الهاديات. انظر لحظة، هل أنت تريد أن تقول يا محمد رشيد، تريد أن تقول يعني قوله سموت إليها بعدما نام أهلها، وهذه سلمى، وقد علمت سلمى وإن كان بعلها بأن الفتى يهذي وليس بفعالي، نفسية امرئ القيس حينما قال هذا الكلام كانت هي الحاضرة في قوله: فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي، فعاد عداء بين ثور ونعجة، يعني قضى على الثور والنعجة كما قضى على سلمى وبعلها بأنه كان أحق بأشياء معينة أو كذا. أنا لا أقول شيئا، أسأل فقط. قال: يظل العذارى يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل. يرتمين بلحمها وشحم كهداب الدمقس المفتل. الدمقس هو نوع من الحرير الأبيض قوي النسج، نوع من الحرير الأبيض قوي النسج، حينما يقص ينتفش أطرافه، تنتفش أطرافه وتكون ناعمة. هو قوي النسج جدا وأطرافه ناعمة منتفشة فيها أهداب. فهو يقول إن شحم هذه الناقة وهو مقطع هكذا يشبه أهداب الدمقس المفتل. المفتل يعني المشدود، المفتل قوي النسج. فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيدبولي. الفتل يعني حبل الكتان المفتول، المفتول يقال مفتول، مفتول العضلات يعني مشدود، مبرومة يعني قوية، مفتولة، عضلات مفتولة، حبل مفتول. حرير أو دمقس مفتل، الدمقس حرير أبيض مفتل يعني مشدود قوي النسج، أهدابه منتفشة ناعمة، يعني أطرافه التي قص منها، أطرافه، حافته. نعم. لماذا يا امرأة القيس تشبه شحم الناقة بهذا الشكل؟ لا يرضيني في الحقيقة أن يقولوا لأنها ناقة قد تغذت جيدا وأنها يعني يكون دهنها قويا وطبقات دهنها قوية فتكون أطراف تكون في لونها كالحرير وفي نعومتها كالحرير وفي أطرافها كهذا الحرير الذي تنتفش أهدابه. ماشي ماشي، هذا في المعنى في الدلالة، لكن لا نكتفي بهذا، لابد من الأجل. لماذا يذكر هذا خصيصا؟ ما الذي كان في نفس الشاعر؟ لماذا يذكر هذه الصورة؟ غيره لا يذكر هذا. لماذا هو يذكر الدمقس المفتل؟ لماذا يذكر الشحم بعد اللحم؟ مع يرتمين، مع العذارة، مع يظل، انظر، يظل العذارة يرتمين بلحمها، ويوم عقرت للعذارة مطيتي. تلاحظون هذه المقابلات؟ هذا الرجل لا يعرف الوسطية في المشاعر حقيقة، هذا لا يعرف الوسطية في المشاعر. هو رجل نبيل بالمناسبة، أنا أعرفه جيدا، هو رجل نبيل ولكنه جريء في الكلام، عنده جرأة في الكلام، لكن في داخله نبل كبير، حقا في داخله نبل كبير، وليس متساهلا في سفك الدماء كسائر الناس أو كسائر الملوك. هو ينتقم بشدة، يعني يقتل في مقابل أبيه، يقتل قبيلة كاملة، يريد أن يقضي على بني أسد كلهم في مقابل أبيه، ولكنه حفظ دماء نسائهم وأولادهم وأعطاهم عهدا. هم غدروا بأبيه، قتلوه غدرا، وهو أعطاهم عهدا ألا يغدر بهم، أعطاهم النظرة، لن أغدر بكم. وكان مؤدبا جدا في زيارتهم له حينما طلبوا بالصلح. ربما أقرأ عليكم هذا الكلام من ربما في نهاية هذا الفصل إن شاء الله، أقرأ عليكم هذا الكلام من كتاب الأغاني، كلام جميل جدا لا يقال لصعاليك، وكلامه هو لا يصدر إلا عن ملوك ونبلاء فعلا. لكن هذا الرجل مشاعره قوية جدا لا تعرف الوسطية أبدا. عقرت للعذارة مطيتي، هي عجبا من رحلها المتحمل، يظل العذارة يرتمين بلحمها، وشحم كهداب الدمقس المفتل. ونفس هذا اليوم، انظر الآن ماذا قلت لك، إطعام العذارة، هو لم يفعل شيئا مع العذارة، لم يفعل شيئا مع العذارة، ولم يلهو بواحدة منهن، لا هو لا يلهو مع كل العذارة، هو يلهو مع عنيزة. فقال: ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت: لك الويلات إنك مرجلي. تلاحظون أنه أيضا جعله يوما مستقلا عن يوم عن يوم عقر العذارة مطيته، وعن يوم دارة جلجل. ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت: لك الويلات إنك مرجلي. انظر إلى قوله الخدر خدر عنيزة، غريب، لماذا؟ لأنه عرف الخدر مرتين، وما كان محتاجا إلى تعريفه أصلا، يعني باعتبار الأصل، يعني لو قال دخلت خدرا لعنيزة هذا هو الأصل. أسألكم، هل الخدر مقصود بذاته؟ هل الخدر مطلوب بذاته؟ ها؟ أنتم ترون الخدر هل هو شيء يحتفى به وحده؟ الخدر يعني هذه الغرفة القماشية التي فوق ظهر الناقة أو الجمل البعير، هل يقصد لذاته؟ لا يقصد. هل ينتبه لها؟ لا ينتبه لها. ولذلك قال هناك: وبيضة خدر لا يرام خباؤها، وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي. فالخدر خدر، خلاص، نكرة، يعني نكره. لكنه ماذا قال هنا؟ ويوم دخلت الخدر، كأنه معروف للسامع أصلا، ثم قال خدر عنيزة، عرفه مرتين، عرفه مرة بألف واللام، وعرفه مرة بالإضافة إلى العلام، صح؟ مع أنك لا تحتاج إلى تعريفه أصلا يا امرأ القيس، ولكنه يريد أن يشير لك إلى أنه ليس أي خدر، إنه الخدر، كأنه الخدر الوحيد لا خدر غيره. ها؟ ويوم دخلت الخدر، خدر عنيزة عرفه مرتين استغرق فيه أكثر الشطر، ويوم دخلت الخدر أو نصف الشطر، يوم دخلت الخدر خدر عنيزة، فقالت أول ما دخل قالت له: لك الويلات إنك مرجلي. مرجلي يعني إنك ستعقر بعيري، ستعجز بعيري، إنه يعتاد أن يحملني أنا فقط، فإذا حملك أنت أيضا أنت ستعجزه فتجعلني أمشي، فانزلي يا امرأة القيس فانزل. فقالت: لك الويلات إنك مرجلي. دكتور أبو موسى يقول في هذا الموضع كلاما لا يعني لا أقبله ولا أرفضه، لا أدري يعني، هو يقول لك الويلات، هذا دعاء له وليس عليه، يعني هي كانت تتدلل عليه بهذا البيت: لك الويلات إنك مرجلي. يعني يحتاج مني إلى مزيد تأمل يعني. فقالت: لك الويلات إنك مرجلي. ثم يقول امرؤ القيس: تقول وقد مال الغبيط بنا معا. طبعا هو قال: فقالت لك الويلات إنك مرجلي، هذا واضح أنه مرة واحدة هو يريد أن يصورها لك، يعني أول ما دخل قالت لك الويلات إنك مرجلي، ثم تقول وقد نال الغبيط بنا معا. التصوير هنا بالمضارع ليحيي لك بالتكرار أنها كلما مال الغبيط قالت هذا الكلام، تقول وقد مال الغبيط بنا معا. الغبيط هو الذي يوضع على ظهر الناقة ويثبت عليه، يثبت عليه الخدر. الجمل ظهره محدد، هذا السنام محدد، وحتى يثبت الشيء على ظهره، أنا رأيت هذا يعني وركبت عليه، هذا الشيء يصنع من الأخشاب، هذا الغبيط يصنع هكذا من الأخشاب على شكل ثمانية بحيث يستوعب ظهر الجمل، ويكون من الداخل مبطنا بوسادات من الكتان والمحشو بالتبن أو المحشو بالقطن أو المحشو بأشياء، بحيث يكون يعني مثبتا محكما في ظهر البعير ويكون رفيقا على ظهر البعير أيضا. يعني هذا الخشب الذي تراه في الظاهر هو من الداخل ليس خشبا، هو من الداخل وسادات، تبطينات، أشياء يعني كما نقول يعني تنجيد، يعني حاجات تنجيد، فرش يعني من القماش، الكتان المحشو بالقطن أو المحشو بالقماش أو المحشو بالتبن. المهم هذا الغبيط الذي يثبت على ظهر البعير، يوضع عليه كل شيء بعد هذا الهودج الذي تراه تحسب أنه سيقع، هذا لا يقع. لماذا؟ لأنه عبارة عن أعمدة، عن عيدان تشد عليها الستائر أو الأقمشة فقط، أما الثابت فهو ليست كل، لم يؤت بهذه الغرفة توضع هكذا على ظهر البعير، هذه لا تثبت. إذن الذي يثبت في ظهر البعير هو الغبيط، هو هيكل خشبي معين يثبت ويشد بأحزمة، بعد ذلك تشد عليه العيدان وعلى العيدان تشد الأقمشة، فتجد هذا الهودج يهتز جدا هكذا وكأنه سيقع، هو لن يقع، هو قوي لأن المثبت هو الأساس، هذا هيكل الخشبي. أما هذا فعيدان مرنة ربما تهزها الرياح، يعني تلب تهتز، تميل تهتز لينة مع حركة الناقة، لكنها لا تقع. فهو كان يعني الذي ذكر في يوم دار الجلجل أنه كان يدخل رأسه في الهودج فيقبلها كلما اهتز الجبل، يعني كأنه تظاهر أنه يهتز معه فأدخل رأسه في الهودج فقبلها. فكان الغبيط يميل كلما مال جدا في داخل الغبيط، مال الغبيط كأن يعني هو وهي قد ثقل عليه، هو معد لها هي فقط، فثقل على فمال الغبيط. فهو يقول: تقول وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا امرأة القيس فانزلي. هذا قد يدل على ما قاله أبو موسى أنها تتدلل عليه، لأنها لو كانت رافضة لهذه القبلات لما قالت له عقرت بعيري يا امرأة القيس فانزلي، كانت رمت به من فوق ظهر البعير. لكن يعني هناك كده كأن هناك اتجاه إلى أن هذا الكلام كله هو من باب الدلال يعني. تقول وقد نال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا امرأة القيس فانزلي. هنا ذكر أبو موسى هذا الكلام حينما قال عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي. يقول أيضا جمع، يقول هنا أبو موسى قال هنا هذا الكلام، قال جمع امرؤ القيس بين اللذة والألم، جمع بين اللذة والألم. نعم، وقلت لكم هذا وجدته مضطردا في شعر امرؤ القيس، وجدته مضطردا في شعر امرؤ القيس. انظر هنا إلى قوله بنا معا. قلت لك من قبل عنيزة ليست أي أحد، هو ترك كل العذارى وركب مع عنيزة فليست أي أحد، فغبيطها ليس أي غبيط، وخدرها حينما قال لك ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة، الخدر وليس أي خدر، الخدر الذي تعرفه خدر عنيزة ليست أي أحد. ها، فحينما يقول تقول وقد مال الغبيط بنا معا، لماذا يقول بنا معا؟ لو قال تقول وقد مال الغبيط مفهوم أنها بنا معا، ولو قال بنا فقط أو لو قال يعني على الأصل لا تقول وقد مال الغبيط فقط، لكن بنا معا هذا تأكيد على أنه يريد أن يقول إنه هو وهي. وهل يمكن أن يأتي شخص ويقول إن عنيزة هنا أصلا لا ترمز أو لا يراد بها فتاة حقيقية، وإنما يرمز بها إلى شيء آخر هو وحده الذي يستحقه؟ تقول وقد مال الغبيط بنا معا، أنا وهي، مال بنا نحن ونحن معا. لا أقول شيئا، فليقل هذا الشخص ما يريد أن يقول. تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي. ايه امرأ القيس؟ يعني انت تريد منها ان تذكر اسمك، ها، تريد منها ان تذكر اسمك. عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي يا امرأ القيس، هذا دلال أن تذكر اسمه هكذا، لأنه عقرت بعيري أنت، يعني هي أضمرته، فكان من الأولى أن تضمره في الثانية عقرت بعيري فانزل، لكن عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي. وفي الحقيقة ماذا يقول وكيف يفسر عندها الشطر الثاني؟ أي شطر؟ لا، هو لا يحتاج إلى أن يفسر إذا قلنا إنه هذا الشخص الذي يقول إن عنيزة قد تكون شيئا غير لا حين غير يعني شيئا هو ملكه مثلا أو عزه الضائع مثلا، لا يحتاج هنا أن يفسر، لأنه وضعها أصلا في صورة حكاية. وحينما وانتبه أنا لا أقول هذه دلالات، هذه تخيلات ليست دلالات ألفاظ، انتبه، دلالة الألفاظ عنيزة هي فتاة، مال الغبيط بنا معا يعني الغبيط مال بنا، هذه دلالات الألفاظ. أما ما يقوله هذا الجائي الله أعلم به. تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي، خذ ما إذا أردت أن تستطرد مع هذا الجائي، خذ ما أراد أن يشير به وطبقه هنا. هو يريد أن يقول إنها تتدلل عليه وتخصه بالكلام يا امرأ القيس، فأنت أنت فقط، أنت فقط يا امرأ القيس. ها، والله يعني قد يبالغ هذا الشخص الجائي فيقول لك، وأيضا هذا الشخص وليس أنا يقول لك وحينما قال فأصبحت معشوقا وأصبح بعلها عليه القتام سيء الظن والبال، وحينما قال وقد علمت سلمى وإن كان بعلها بأن الفتى يهذي وليس بفعالي، وإن كان بعلها لكن مش هو اللي يقدر يعمل حاجة، ده أنا، وأنا اللي أصبحت معشوقا وأصبح هذا الرجل غصبها مني بالزواج، أنا المعشوق، أنا الأصل. أنا لا أقول شيئا، أنا أنقل عن هذا الجائي الذي قال هذا الكلام. عقرت بعيري يمرأ القيس فانزلي. انظروا هنا إلى ذكرها لاسمه، وهو في الحقيقة امرؤ القيس يعتز بنفسه جدا، وهذا يبدو منه أحيانا في شعره، أو يبدو منه كثيرا، بل شعره كله كذلك، ويظهر منه أحيانا في صورة تسمية نفسه في الشعر، يسمي نفسه في مواضع، هذه المواضع لا تفسر إلا باعتزازه بنفسه، لا تفسر إلا بذلك. حينما قال مثلا، تعرفون امرؤ القيس كان ملكا، والملك لا يحسن الهجاء والمدح، ولكنه كان يشق، ليس مدحا، لا يعتبر مدحا بالمعنى الاصطلاحي الذي يدرس في معاني الشعر. حينما كان في محنته التي مر بها ساعده بعض الناس وأجاره بعض الناس من أصحاب الشهامة يعني، وضحوا لأجله وحاربوا معه وكذا، فكان يشكرهم بكلمات، كأني أتخيله هكذا مجالس للعرب يجلسون في السمر بالليل وهو يشكر هذا الرجل الذي أواه والذي ساعده وأمده بسلاح أو بطعام أو بكذا. فمنه من هذه الأبيات مثلا أربعة أبيات ذكر نفسه في آخرها، قال في هذه الأبيات: كأني إذ نزلت على المعلى، نزلت على البواذخ من شمامي، وما ملك العراق على المعلى بمقتدر ولا ملك الشآم، أصد نشاط ذي القرنين حتى أصد نشاط ذي القرنين حتى، القرنين هو الملك يعني نعمان بن المنذر، أصد نشاط ذي القرنين حتى تولى عارض الملك الهمام، أقر حشم رئي القيس بن حجر بنو تيم مصابيح الظلام. المعلى هذا تيمي. مرة أخرى: كأني إذ نزلت على المعلى، نزلت على، هو يشكره بهذه الكلمة، هذه بطاقة شكر في الحقيقة، كلمة شكر يقول له شكرا. كأني إذ نزلت على المعلى، نزلت على البوادخ من شمامي، وما ملك العراق على المعلى بمقتدر ولا ملك الشآم، أصد نشاط ذي القرنين حتى تولى عارض الملك الهمام، أقر حشم رئي القيس بن حجر بنو تيم مصابيح الظلام. انظر إلى البيت الأخير، هذا أبدا لا يمكن أن يكون في قواعد المدح. كأني أقول لك يعني مثلا أشكرك على شيء فعلته لي، فأقول لك يعني أشكرك، أنت إنسان جيد، أنك ساعدت محمد رشيد، يعني لك الشرف أنك ساعدت محمد رشيد، تماما هذا هو المعنى. أشكرك لأنك ساعدتني أنا، ساعدت فلان ابن فلان، هذا في الحقيقة فخر وليس شكرا وليس مدحا يعني، بل هو فيه شكر ولكنه فيه معنى زائد أيضا، هو الفخر. هو يشكر هذا الرجل المعلى، يقول فيه ماذا؟ يقول: أصد نشاط ذي القرنين حتى، لا أقر حشم رئي القيس بن حجر. من امرؤ القيس بن حجر؟ هو المتكلم، هو امرؤ القيس بن حجر، ذكر نفسه بنسبه لأبيه، وأبوه ملك معروف، كان ملكا على العرب معروف قبل أن يقتلوه ويغدروا به. فيقول: أصد نشاط ذي القرنين حتى تولى عارض الملك الهمامي، أقر حشم رئي القيس بن حجر اللي هو أنا، يعني أمدحك بأنك أو أشكرك بأنك، وأنت تستحق المدح والثناء بأنك طمأنت حشايا أنا امرؤ القيس بن حجر. أقر حشم امرؤ القيس بن حجر بنو تيم مصابيح الظلام. انظر، يعني هو يمدحه بأنه أقر حشاه هو امرؤ القيس بن حجر. فكذلك هنا شبيه بهذا ولكن له باب آخر. عقرت بعيري يمرأ القيس فانزلي، فقلت لها: سيري وأرخي زمامه، ولا تبعديني من جناك المعلل. قلت لها: سيري وأرخي زمامه، يعني لا تنتبهي لشيء، طالما نحن معا فلتكن هذه اللحظة لحظتنا فقط، أرخي زمامه، اتركيه يسير أينما يسير، اتركيه، لا تنتبهي له، انتبهي لي أنا فقط، سيري وأرخي زمامه، ولا تبعديني من جناك المعلل. الجنة هو الثمار، الجنة الثمار، جناك يعني ثمارك. جعل القبلات منها، جعل القبلات منها ثمارا. المعلل هو الذي سقي مرة بعد مرة. النهلة أو النهل هو السقي مرة واحدة، نهلة يعني شربة مرة واحدة، هي نهلة، نهلة من خمر يعني، يعني بق، يعني بق خمر، بق مية، ده نهلة. أما العلل فهو الذي يسقى مرة بعد مرة. وعند العرب، عند العربي ليس سهلا، عند العربي ليس سهلا أن يسقى الشجر مرة ومرتين، ولكن ولذلك الثمار في الأصل تكون قوية ويابسة، ولكن إذا وقع وسقي مرة بعد مرة، سواء كان بفعل الإنسان أو كانت الأمطار في هذه السنة غزيرة وتكررت الأمطار على خلاف عادتها، فالثمار تكون بضة، تكون ممتلئة بالماء، تكون حسنة جيدة غضة ممتلئة بالماء. فهو جعل قبلاته، جعل قبلاته منها ثمارا سقيت مرة بعد مرة، فهي حلوة مليئة بالماء طرية، نعم فيها حياة يعني. فقال ولا تبعديني من جناك المعلل، ولا تبعديني من جناك المعلل. جعلها كالنخلة التي فيها الثمار أو كالشجر التي فيها الثمار. وهذه الطريقة أو هذا التشبيه يعني يتكرر عند امرئ القيس، يتكرر عند امرئ القيس في قصيدته مثلا التي أولها ألعم صباحا أيها الطلل البالي، ماذا يقول؟ فقالت يمين الله، فقالت سباك الله إنك فاضحي، ألست ترى الصمار والناس أحوالي؟ فقلت يمين الله أبرح قاعدا، ولو قطع رأسي لديك وأوصالي، حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام، فما إن من حديث ولا صالي. فلما تنازعنا الحديث وأسمحت، حصرت بغصن ذي شماريخ ميالي. حصرت بغصن يعني لما لانت معي وصارت تقصر يعني، صارت حبيبة يعني أسمحت، صارت سمحة، حصرت بغصن. جعل قدها، جعل خصرها غصنا، وجعل شعرها شماريخ. شماريخ، الشماريخ هي هذه الثمار أو الكيزان التي تنزل من النخلة. الشماريخ هذا يكون في النخلة الذكر، ليس كل واحد رأى النخلة الذكر، لأن النخلة الذكر أقل من النخل الأنثى. النخل الذكر قليل، الفحل من النخل قليل، أنا رأيته، رأيته يعني تنزل منه بدلا من هذه من اللي هو الصباطة، الصباطة بتاعت البلح اللي احنا بنشوفها وعارفينها، لا تنزل منه كيزان تشبه الهلال، هذا العرجون القديم حينما يكون قديما ويجف يشبه الهلال حينما يكون في أول الشهر رفيعا جدا، نعم، وتنزل كثيرة وتكون متداخلة كثيرة. فهو شبه أن شعرها كثيف ومنثور، فيشبه في كثافته وفي كونه خصلا متداخلة يشبه هذه الكيزان، كيزان النخلة الذكر، الشماريخ، هذه الشماريخ، نعم. وهصرت بغصن يعني جذبت علي هذا الغصن، جذبته علي يعني أمسكها من وسطها وجذبها إليه، نعم. هصرت بغصن ذي شماريخ ميالي، والغصن هذا ميال يعني يعني هي لينة في يده، فتميل كالغصن اللين الأخضر، نعم. وكذلك هنا وفرع يغش المتن أسود فاحم في المعلقة، وفرع وسيأتي معنا في هذه صفة بيضة الخدر أطول فصل في القصيدة، وبيضة خدر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحرفا إلى آخره، ثم يقول وفرع يغش المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعسكلي، غدائره مستشذرات إلى العلا، تضل المدارة في مثنى ومرسلي. انظر ماذا يقول، يقول وفرع، فرع يعني اللي هو الشعر، يقول فيه فرع يغش المتن أسود فاحم أثيث يعني كثيف متداخل، كثيف أثيث كقنو النخلة المتعسكلي، كهذه الكيزان التي تنزل من النخل الذكر تتداخل وتكثر كثيرة جدا وتتداخل. فهو يقول إن شعرها كثيف وعبارة عن خصولات كثيرة، خصولات متداخلة، واضح؟ فهي امرأة غذية، فتاة غذية جيدا، ليست ضعيفة، منعمة، لم يقصف شعرها حر الصحراء وجفاف الصحراء، هي امرأة منعمة، أثيث كقنو النخلة المتعفكي. فامرؤ القيس يشبه كثيرا الفتاة بالثمار، وهنا جعل القبلات أو فتاة بالشجر، وهنا جعل القبلة ثمارا. نعم. فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعلل. وانظر إلى قوله ولا تبعديني، يعني ليس مثل من يبعد. ثم يقول فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا، فألهيتها عن ذي تمائم مغيلي، إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق، وشق عندنا لم يحولي. هذان البيتان في عرف الناس هما أقبح بيتين عند امرئ القيس، أقبح بيتين عند امرئ القيس، مع أنك في الحقيقة لو قارنته بالقبح في أشعار الإسلاميين يعني وجدتهما من الطهر بمكان. نعم، ولكن نرتاح قليلا ثم نرجع إن شاء الله. أطلت عليكم. يقول امرؤ القيس فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا، فألهيتها عن ذي تمائم مغيلي، إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق، وشق عندنا لم يحولي. يقول فمثلك يعني فرب مثلك، هذا مجرور مخفوض بحرف الخفض رب، وكثيرا جدا ما يحذفون رب في الشعر، كثيرا جدا يحذفون رب في الشعر. نعم، الشعر مبني على الاختصار. فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع، طرقت يعني جئت بالليل، جئتها بالليل يعني تسللت إليها، ومرضعا، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا، أي قد طرقتها ومرضعا، وطرقت مرضعا أيضا. وهنا المرأة واحدة، هي حبلى ومرضع. فألهيتها عن ذي تمائم مغيلي، الحبلة معروفة، المرضع معروفة، طرقت أي جئت بالليل، جئت إليها بالليل، والمراد هنا هو الفاحشة، المراد الجماع. نعم. فألهيتها، شغلتها عن ذي تمائم مغيلي. ذي تمائم، الولد كان إذا بلغ سنة علقوا التميمة في عنقه أو علقوا التمائم في عنقه، فذو التمائم هو طفل عنده سنة، طفل عنده سنة. مغيل، الطفل المغيل هو الذي يرضع من أمه وهي حامل، يعني الأم التي هي حامل وترضع في نفس الوقت، يعني حملت وهي مرضع، ابنها يسمى مغيل. نعم، ظاهر هذا الكلام الفحش لا شك، ويستحي منه لا شك، ولكن لابد أيضا أن ننظر إلى الكلام في سياقه. كذلك هو يحدث من يحدث عنيزة، فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعلل، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا، فألهيتها عن ذي تمائم مغيلي. خلاصة هذا البيت لا تطمعي في أن تتخلصي مني، أنا لا يتخلص مني، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا، أنا يرغب في، بدليل أن المرضع تكون مشغولة بولدها. أو نبدأ بالحبلى، الحبلى تكون من أبعد النساء رغبة، يعني من أزهد النساء في الرجال في هذه المدة، لأنها مرضع والجماع يتعبها وكذا وكذا، تكون مشغولة بالتفكير في حملها ووضعها وكذا، غير أنها تكون متزوجة أيضا. والمرضع أكثر، والتي عندها ذو التمائم عنده سنة يعني ارتبطت به يعني كبر وارتبطت به وصار متعلقا به بها ومتعلقة به، يقول هذه التي اجتمع فيها، لأن هناك حكمة يا إخوان انتبهوا، هناك حكمة لماذا جعلها مرضع وحامل في نفس الوقت؟ أين الجمال؟ يعني دعونا نتكلم نقول إنها الصبوة، أين الصبوة؟ يا امرأة القيس تتكلم على العذارة وخضر الخضرة خضرة عنيزة ثم تقول حامل ومرضع، يعني كما نقول في مصر يعني أعرف اللي أنت فيه ده، يعني تترك العذارة والفتيات وكذا وتذهب إلى حامل ومرضع، يعني هي حتى ليست مشتهاتا يعني ترضع وحامل في نفس الوقت، يعني ليست مما يرغب فيه الرجل أبدا، ثم هي ليست ممن يرغب في الرجل في هذه المدة بهذا الشكل، ها؟ إنما التي ترغب عقلها منشغل ودلالها متوهج هي الفتاة البكر. لكن هو يقول هو لو كان يتكلم على صبوة وعلى شهوة وعلى فخر بأنه لها يلهو بالفتاة وكذا لوصفها وصفا غير هذا، لكن أنت هنا لا تفخر بهذا الوصف، لكن هو يريد أن يقول أو يشير إلى أنه حتى أزهد النساء في الرجال لا تزهد فيه، هذا هو الحامل تزهد إذا كانت حاملا فقط، يعني يغلب على نفسها النفور خاصة في مراحل الحمل المتقدمة أو كذا، ها؟ والمرضع كذلك تنشغل بولدها وكذا وهي أقل نظافة من غير المرضع في نفس الوقت، لأنها ترضع دائما ودائما ربما يخرج لبن وكذا فيتسبب في أشياء، وهي أيضا غير راغبة، فهذه المرأة التي هي حامل ومرضع في وقت واحد ترغب فيها لشدة فتنة لهن، هذا ما يريد أن يقوله. فإذا كن كذلك وأنت بكر صغيرة فكيف تقاومين؟ فسيري وأرخي زمامه ولا تبعديني من جناك المعلل، لا تطمعي يعني. لذلك قال إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق وشق عندنا لم يحول، الصورة أظنها ظاهرة، هو يعني وهو يعلوها يعني وهي بكى ابنها فانحرفت له بصدرها أرضعته وتركت نفسها معه يعني. نعم هذه الصورة قبيحة لا شك وصورة لا تشتهى لا شك، ولكن هو يريد أن يصل إلى معنى معين بها، وهذا إذا قلنا بالقبح فهو أقبح ما ورد في شعر امرئ القيس، هذا أقبح ما ورد في شعر امرئ القيس. وبعضهم ولكن هذا تفسير سطحي في الحقيقة أخذ عليه هذه الأبيات قال يعني أنت تلهو بالعذارى وأنت تقول كذا وأنت تقول وتلهو ببنات الملوك وأنت ملك ثم تدخل على حامل مرضع تنحرف بشقها الأعلى لتربع ولدها وتترك شقها الأسفل تحتك، يعني ما هذه الصورة القبيحة؟ لماذا تنزلت إلى هذا المستوى؟ ولم يتنزل هو كما نقول هنا مثلا في مصر مثلا إذا أردت أن تقول لفتاة أنا آتي لك بقطعة من السماء، لا ده أنا هديت الدنيا، لا ده أنا هديت الدنيا، ده أنا خربتها، أنت لم تخرب شيئا ولم تخرب شارعك أصلا، الشارع الذي أنت فيه لم تخربه، لا هذا أسلوب يقول له أسي، هذا هو كل ما أفهمه من الموضوع، لأنني لابد أن أفهم سياق الكلام ولابد أن أفهم تناغم وتناسق الكلام، الكلام ظاهره يستحى منه نعم ولكن لابد أن يشرح، وأرفض إلى حد ما أن يضرب على العلم وعلى الكلام لمجرد أن ظاهره قبيح، لابد أن ترقى عقولنا وأن يرقى إدراكنا إلى ما هو أبعد من ذلك، نعم لابد أن يتجاوز هذه الأمور وأن نكون أكثر علمية وأن نكون أكثر يعني اللغة واسعة ولابد أن ندرسها من أهلها كما هي، نعم كما في الفقه، الفقه فيه أشياء قد يستحي منه الجديد، يعني من كان جديدا على الفقه من كان أجنبيا عنه قد يستحي منه، لابد من أن يدرس لابد من أن يتناول وأن نفهم كيف دل على هذا الكلام وماذا أراد أن يدل، حتى هنا في الشعر أقصد هنا في الشعر لابد أن نفهم بماذا أراد أن يدل بهذه الصورة التي هي قبيحة في ذاتها، لابد أن نفهم ماذا يريد أن يدل عليه من هذه الصورة. وهذه هذا الشعر رواه الفقهاء ورواه الأئمة وشرحوه، الأئمة شرحوا هذا الشعر في كتبهم، شرحوه دون خرج كما شرحوا غيره، ولم يأتوا عنده ويقولوا تجاوزوه، لا، شرحوه كما هو لأنه دلالات لغوية. فما بالكم إذا كان فيه إشارات نفهم بها أسلوب العربي أصلا. الرجل يتكلم على العذارى، في يوم من الأيام ستقابل إن لم تكن قد قابلت بالفعل من يقول لك القرآن فيه تناقض حتى في دلالته في إشاراته العامة، وسيأتي لك بمثل هذه الأشياء، سيأتي لك بمثل هذه الأشياء، يقول لك انظر إلى هذه التناقضات في القرآن، فأنت تفهمه من السياقات أنه لم يفهم، هو أتى بقطعة وضعها بجوار قطعة فقال انظر هذا أزرق وهذا أصفر، هذا تناقض، ليس تناقضا، لابد أن تسير مع السياق وأن تنظر في أي موقع وقع هذا الكلام، هذا هو. لأنه في النهاية ماذا قال لها؟ قال في الفصل القادم قال لها ماذا؟ قال وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسل. سواء قلنا إن فاطمة هي عنيزة أو هي غيرها، لكن كيف لا تسوءك خليقة يعني؟ وحينما ذكر نفسه في القصيدة الرائية التي هي الثالثة التي هي سمع لك شوق بعدما كان أكثر، هي وألعم صباحا والمعلقة أجود شعره على الإطلاق. نعم، قال وهو يصف الناقة حينما تكلم على ناقته التي يركبها في سفره، قال عليها فتى لم تحمل الأرض مثله، أبر بميثاق وأوفى وأصبر. كيف تذهب إلى حامل مرضع ثم تقول عليها فتى لم تحمل الأرض مثله أبر بميثاق وأوفى وأصبر؟ هذا رجل كان ملكا يا أخوان، كان ملكا، هو ملك في قومه وكان ملكا في الكلام أيضا، فلا بد أن تتناول كلامه على مستواه، هو ملك الشعر، أمير الشعراء الجاهليين، بل أمير الشعراء مطلقا، فلا بد أن تقف على مستوى الكلام عنده وأن تفسره بما يتناسب مع مستواه، اعلو إلى مستواه أو حاول اجتهد إلى أن تعلو إلى مستواه وأن تفسر كلامه بما ينبغي. نعم، ثم قال ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحللي. علي يقول ويوما على ظهر الكثيب تعذرت، يعني وقع في يوم من الأيام أن استعصت علي، تعذرت علي على ظهر الكثيب وآلت حلفة لم تحللي. آلت يعني حلفت، وهذا الكلام فيه اختصار كذلك، لأنه آلت يوجد مصدر آلت أولا، ثم يوجد فعل حلفة، فهذا الكلام فيه اختصار لأنه فيه مصدر حذف منه مصدر آلت وفعل حلفت، يعني حلفت حلفة. نعم، ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحلل، كأنه نزل فجأة. هي يوما تعذرت، من تعذرت؟ هي التي يتحدث عنها، تعذرت عليه يوما، يعني كانت في هذا اليوم طيبة معه، نعم، ولكن فجأة تعذرت عليه. وهذا البيت نستطيع أن ندخله مع بيت عنيزة، وكما قال الدكتور أبو موسى يكون هذا البيت تقدمة للبيت القادم أو للفصل القادم، الأبيات التي قالها في فاطمة. كان يعشق في ظاهر الكلام أنه كان يعشق فاطمة، كان يعشق فاطمة، وهذه الأبيات لفاطمة عجيبة جدا لأن فيها عفة عجيبة وتدلها عجيبا ورقة عجيبة وطاعة عجيبة لا تتصور من امرئ القيس. إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخلي، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا فألهيتها عن ذي تمائم مغيلي. هذا عجيب، هذا الفصل بالفعل أربعة أبيات عجيبة جدا. يقول أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرني فأجملي، وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. هذه أبيات عجيبة كما قلت لكم. ولكن هل بالفعل عنيزة هي عنيزة وفاطمة هي فاطمة؟ هل عنيزة هي عنيزة؟ هل فاطمة هي فاطمة؟ ما هذا الملك الذي كان يعيش فيه مع عنيزة؟ فتقول: وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا امرأة القيس فانزلي. فقلت لها: سيري وأرخي زمامه، ولا تبعديني من جناك المعلل. فمثلك حبلى قد طلقت ومرضعا، فألهيتها عن ذي تمائم مغيلي. إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق، وشق عندنا لم يحول. هذا تحكم، تملك، سيطرة. وفجأة فاطمة مهلا بعض هذا التدلل: وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. صرمك؟ صرمك يا امرأة القيس؟ صرمك؟ أنت تقول لها: وإن كنت قد أزمعت، يعني إن كنت قد قررت صرمي، إن كنت قد عزمت على صرمي، على قطعي، على هجري، فأجملي بالراحة، بلاش قسوة، أجملي. ثم تقول لها: وإن كنت قد ساءتك مني خليقة، فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، يعني قلبي من قلبك، إخلاعي قلبي من قلبك، أنا لا أستطيع أن أخلعه. إن كنت قد ساءتك مني خليقة، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. ما هذا؟ من هذا؟ هذا امرؤ القيس. أتوجد امرأة أوصلتك إلى هذا الحال؟ وأين هذا من مما فعلته أصلا؟ فهذا من الدلائل على يقول لها: وإن كنت قد ساءتك مني خليقة. أنت إذن متأخل بإن، إن الشرطية التي تفيد تقليل الشرط، لم يقل إذا، لم يقل إذا، ولم يقل لو، قال إن كنت، إن كنت. ها؟ يعني هذا قليل. أين هذا من الحامل المرضى يا امرأة القيس؟ أم أنه كان أسلوبا في الكلام؟ هذا شيء آخر. وإن كنت قد ساءتك مني خليقة، وانظر قال خليقة، يعني أي خليقة؟ أي خليقة لو سأتك مني؟ يعني هو يبرئ نفسه من كل شيء. وهناك يقول: عليها فتى لم تحمل الأرض مثله، أبر بميثاق وأوفى وأصبر. ثم يقاتل معك كندة، ويقاتل معك من العرب كثيرون، يقاتل معك بنو تغلب وبنو بكر، وهؤلاء فرسان العرب يقاتلون معك لأجل ثأرك. هل تكون هكذا متعرضا للأعراض، وهاتكا للأعراض، ومفسدا للأعراض، وتكون سعلوكا كما تصور في بعض الكتب يا امرأة القيس؟ هل تكون كذلك ثم يقاتل معك هؤلاء العرب وينضون تحت رايتك؟ هذا صعب. هناك شيء مفقود في هذه القضية، هناك شيء مفقود في هذه القضية، شيء لابد أن يوضح في هذه القضية. والمفقود هو تدبر الشعر نفسه، تدبر الشعر نفسه، لابد أن تتدبر الشعر نفسه. هذا هو المفقود، المفقود تجده في الشعر مع التدقيق في رواياته. امرؤ القيس الذي هو معروف في ثقافتنا العادية، هذا اللاهي الداعر كذا كذا كذا، إذا قرأت في التاريخ في الروايات وقرأت شعره كله جيدا، علمت أن صورته الحقيقية ليست هي هذا الذي الذي درسناه وعرفناه من قبل مطلقا، شخص آخر تماما تماما. امرؤ القيس كان له تمثال في أنقرة في تركيا، كان له تمثال صنعه له الروم تعظيما له حينما مات في زيارته في الجاهلية، حينما مات في زيارته في إلى قيصر، مات وهو راجع في الطريق، فصنعوا له تمثالا كما يعظمون ملوكهم، كما يعظمون المعظمين فيهم. ها؟ والمأمون يذكر أنه دخل، المأمون حتى إلى عصر الدولة العباسية، يقول دخلت أنقرة، دخل بلاد الروم، يقول فوجدت تمثال امرئ القيس، وجدت صورة امرئ القيس هناك. فهم صنعوا له تمثالا، ولابد أن يكون إذن يخلدون ذكره عندهم، ولابد أن يكون بإذن القيصر، لا يعظم أحد هناك هكذا. هل يعظم هكذا وهو هذا الصعلوك الذي يصور؟ لا، هو كان ملكا أصلا، كان ملكا يزور قيصر. هل أي أحد يدخل على ملك الروم على القيصر؟ ليس أي أحد يذهب إلى هناك. ويروى أنه لما ذهب إلى قيصر كان يجعل بابا صغيرا قصيرا، يعني أكثر من قامة الإنسان، ليدخل منه الناس لأي شيء، يقول يعني حتى يركع وهو داخل. فقالوا له إن امرأ القيس ملك على قومه ولا يركع لأحد. فيروى في ذلك أنه جعل له يعني هذا الباب ليركع منه وهو داخل، فدخل بظهره. يروى ذلك يعني أن امرأ القيس دخل بظهره حتى لا يركع وهو داخل على قيصر. نعم. وهو في الحقيقة مستجير سياسيا، القبائل والملوك الآخرون يتكلمون عليه سيقتلونه، يريدون أن يبيدوه تماما هو وبيته، لأنه يريد أن ينتقم وأن يسترجع ملكه. ثم هو شخص لا يستطيع إلا أن يعيش ملكا، الصعلوك يستطيع أن يكمل صعلوكا، أما هذا فقال نحاول ملكا أو نموت فنعذر، إما أموت إما أعيش ملكا، أنا ما تصورتني إلا ملكا، أنا من سلالة ملوك، إما أعيش ملكا وإما أموت. يعني هو لا يتخيل خيارا ثالثا وهو أن يعيش رجلا عاديا. هم عرضوا عليه أن يعيش رجلا عاديا، خلاص ذهب ملك كندا، لا يريد ملك كندا مرة أخرى أن يرجع. هذا ليس صعلوكا أو ليس متصعلكا، إنما هو ملك الكلام، ملك في الكلام، ملك الشعر. لابد أن تفسر شعره على أنه شعر ملكي، لابد أن تفهمه، أن تدقق فيه. طيب، هل نحن بلغنا الساعتين أو جاوزنا الساعتين؟ هل نشرح أبياته مع فاطمة؟ نشرح أبياته مع فاطمة؟ نشرحها؟ نشرحها. طيب نشرحها وخلاص. يقول أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. أفاطم هنا ناداها بهمزة النداء تدل على قربها منه، أفاطمة مهلا، يتودد إليها، تدل على هذا الدفء، على هذا القرب. أفاطمة مهلا، وليس يا فاطمة التي تدل على البعد، لا، لك أن تنادي بالهمزة وأن تنادي بالياء، بالياء والألف، ولكن المناداة بالهمزة، النداء بالهمزة يدل على القرب ويدل على التودد. أفاطمة مهلا، وانظر إلى قوله أفاطمة، رخم هذا الاسم، رخم الاسم يعني حذف منه آخره، اختصره، ولكنه ليس اختصارا فقط، بل فيه حنو وفيه دفء الحب، لأن هذا أيضا جاء من رخمت النعامة على البيض، أو رخمت الدجاجة على البيض، أي ضمته إليها ودفأته. نعم، ضمته إليها ودفأته ببطنها وريشها، فجاء الترخيم أفاطمة مهلا. لك أن تقول أفاطمة مهلا، ولك أن تقول أفاطم مهلا. أفاطمة مهلا على الأصل، هذه لغة من ينتظر، يعني كما يقال، تقول أفاطمة مهلا كأنك تنتظر أن يكمل الكلمة. لماذا؟ لأنها أفاطمة، أفاطمة، نعم، أفاطمة مهلا. ولكنه قال نعم، ولك أن تقول أفاطم، هذا على اعتبار على تجاهل الحذف، وكأنك تنادي به وحده، وكأنها اسمها فاطم. ولذلك أنا أرجح في نفسي، أرجح وأفضل الفتح. لماذا؟ لأنه يوهم بماذا؟ لأنه يوهم بالإكمال، وينبه أكثر إلى ما حدث من القطع، يفاجئك. أما لو قال أفاطم خلاص هي اسمها فاطم، كأن اسمها فاطم خلاص، ها؟ لكن قال أفاطم مهلا، يعني كأنه قل أفاطمة فقال أفاطم مهلا، ففيه إشارة، فيه دلالة أكبر على الحذف، لم يتجاهل الحذف، لم يتجاهل الاختصار، أفاطمة مهلا يعني أمهلي، يعني أمهلي مهلا بعض هذا التدلل، أقلي بعض هذا التدلل، أبقي بعض هذا التدلل. البيت هذا مليء بالاختصارات، أفاطمة مهلا بعض، البعض قد يظن أن بعض مفعول لمهلا، مهلا بعض لا، مفعول لفعل محذوف، أبقي بعض هذا التدلل، أفاطمة مهلا، هذا مصدر، أين فعله؟ أفاطمة أمهليني مهلا أو أمهلي مهلا، أقلي أو أبقي بعض هذا التدلل، أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل. لك أن تفهمها جيدا وأن تؤديها كما تريد، المهم أن تكون فاهما للكلام. أفاطمة مهلا، أفاطمة مهلا، أفاطمة أمهلي مهلا بعض هذا التدلل، أبقي بعض هذا التدلل، أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل. لابد أن تفهم الكلام، لا تقول هكذا أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، لا، أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل. المهم أنه في نبرات كلامك أعرف أنك فاهم، أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل. وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، له بيت آخر في شعره في سينية له، يقول فيه أبيني لنا إن الصريمة راحة من الشك ذي المخلوجة المتلبس، أبيني لنا أفهميني، ستتركيني أم ستأتين أو لا تأتين، أفهميني ما موقفك مني، أبيني لنا إن الصريمة راحة، إن القطع راحة من الشك ذي المخلوجة المتلبس، الأمور المختلجة غير الواضحة المتلبسة التي تبعث على الشك، أنا لا أفهم. ها؟ الإنسان إذا كان يتردد في مجيء مصيبة ويخاف منها جدا، أحيانا يتمنى أن يعجل الله بهذه المصيبة، أعوذ بالله، حتى يخلص من هذا العذاب، عذاب الشك. أبيني لنا إن الصريمة راحة من الشك ذي المخلوجة المتلبس، أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل. وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، إن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، إن كنت قررت عزمت على قطعي وعلى هجري فأجملي، ليس هكذا حتى لا أقتل. وإن كنت قد ساءتك مني خليقة، انظر وإن كنت، هذه إن يستعمل إن انظر إن التي تدل على ندرة هذا الشرط، ندرة ما يأتي بعدها، وإن كنت قد ساءتك مني خليقة في الماضي يعني، ها؟ فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، الثياب هنا هي القلب، وبعض المفسرين فسر قوله تعالى وثيابك فطهر أنه القلب وليس الشريعة، ليس الحكم الفقهي في الثياب، وثيابك فطهر، واستشهد بهذا البيت، قال وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. وانظر هنا إلى أنه نكر الخليقة، يعني ليست عندي خليقة تكره، إن كنت قد ساءتك مني خليقة، يعني كأنه يقول في ضمن الكلام وليس في ما يسوء، إن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، أنا لن أستطيع أن أنزع قلبي من قلبك، انزعي أنت قلبي من قلبك سينتزع معك، لكن أنا لا أستطيع. ثم كأنه أفاق إلى ما إلى حالتها معه فقال أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، أغرك مني أن حبك قاتلي، انظر قاتلي، قاتلي أنا وليس أن حبك قاتل، لا، أغرك أخوان، هذا يجعلني أفكر كثيرا، يقول أغرك مني أن حبك قاتلي، أنا يعني أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعل. وانظر إلى قوله مني، أبو موسى نبه تنبيها جميلا جدا عنده، يقول أغرك مني، كان من الممكن أن يقول أغرك أن حبك قاتلي، لكن قال أغرك مني أن حبك قاتلي مني، يعني ما تجدينه مني من حب ومن معروف. أغرك مني يعني ما ظهر مني تجاهك، أغرك بي ما يعني هناك شيء ظهر منه تجاهها، ليس فقط أن حبها قاتل، أغرك أن حبك قاتل، لا، أغرك مني أن حبك قاتل قاتلي. انظر أيضا مني وقاتلي، انظر إلى الذاتية في الكلام، لا تفوتك هذه الأشياء أبدا، ينبغي ألا تفوتك هذه الأشياء أبدا. كان من الممكن أن يقول أغرك أن حبك قاتل أو ما في معناه أغر، لكن أنا أنظر بالله عليك، أسألكم سؤالا وأجيب بنعم أو لا، بنعم أو لا. يقول ما الفرق، هل تشعرون بفرق بين قوله أغرك أن حبك قاتل، أغرك أن حبك قاتل، هل هناك فرق بين ذلك وبين أغرك مني أن حبك قاتلي؟ هل تجدون فرقا؟ حينما أنا يا إخوان، حينما قال أغرك أن حبك قاتل، أنا شعرت أن هو بيكلم بنت بتدوخ الشباب، هذه الفكرة، يعني يكلم بنتا كل العاصمة تحبها، صح؟ يكلم نجمة سينمائية، أغرك أن حبك قاتل، بيكلم واحدة معبودة الجماهير زي ما بيقولوا، جماهير هبلة كل الجمهور بيحبها، خلاص حبها قاتل، بنت بتطلع في كليب بتطلع كذا الشعب يتهبل، خلاص. لكن أغرك مني أن حبك قاتلي، هناك علاقة حب خاصة، لا ده منه هو ناحيتها ظهرت أشياء، ظهرت أشياء منه هو، وحبها قاتل له هو لا لغيره. أيوة، لكن لا، ليس فقط أنه لا ينظر إلى أحد غير نفسه، لأنه قال قاتلي وقال مني، فأوجد بهاتين الكلمتين علاقة بينه وبينها أصلا. انظر، أوجد علاقة بينه وبينها، لم تكن هذه معبودة الجماهير كما يقال، لا، أصبحت هناك هو وهي، هناك شيء بينه وبينها بسبب مني وليأفي قاتلي، هذا هو. أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، هذا امرؤ القيس، إذا قلت هاتي نوليني، تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخلي، مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجلي، هذا امرؤ القيس، فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا، فألهيتها عن ذي تمائم مغيلي، إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق، وشق عندنا لم يحولي. الآن تقول أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، لا، أنت تتكلم يا امرأة القيس، هل تتكلم على امرأة حقيقة؟ أم تتكلم على شيء قد قتلك فعلا؟ تتكلم على شيء قد قتلك بالفعل، أنت مشؤوم يا امرأة القيس، أنت الذي جلبته على نفسك، لو صح كلام هذا الجائي، أنت الذي جلبته على نفسك، لقد قلت، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر، أو نموت فنعذر، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، مهما تأمر القلب يفعلي. وما المرء ما دامت حشاشة نفسه لمدرك أطراف الخطوب ولا آلي. وصل شيء إلى نفوسكم؟ وصل شيء من المعنى إلى نفوسكم؟ أسألكم أنا لا أقول شيئا. الغريب هذا البيت بعده: وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. ذرفت عيناها لماذا؟ أنت كنت تقول لها: أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، يعني هي تتمنى عليك أو شيء من هذا القبيل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، يعني هي أيضا تبكي، هي معذرة، هي أيضا تعزم عزمها وتعزم نيتها على فراقك. وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، تطالبها أنها هي التي تفعل هذا فهي قادرة عليه، أما أنت فلست قادرا عليه. أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك يعني إذن غرها منك هذا، وأنك مهما تأمر القلب فإذن هي لا تتوقف عن أمر القلب. هذا البيت الأخير كالرد منها على ما سبق، بكت وكأنها تقول له: كل شيء مما قلت ليس صحيحا. فلما بكت قال لها: وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك، جعل عينيها سهمين في أعشار قلب مقتل. أعشار قلب مقتل يعني أعشار الفتات، إذا جئت بقلة، إذا جئت بقدح، بطبق، إذا جئت بفخار، أي شيء من الفخار من الفخار وكسرته، هذه القطع تسمى أعشار، هذه القطع تسمى أعشار، القطع الفتات، فتات الخذف حينما يتكسر، أي شيء خذفي صيني، الكلام ده كله لاسمه صيني، ده خذفي يعني، إذا تكسر هذا أعشار. وتقدحي يعني تضربي، وهناك رواية تضربي: وما ذرفت عيناك إلا لتضربي. قدح الشيء ضربه، زي اللي بيقدح في الميسر كده، بيقدح الأشياء، يقدح السهام يقذف بها. وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتلي، يعني بعينيك في أعشار قلب مقتل. وانظر هنا نكر القلب. في البيت السابق قال: وأنك مهما تأمري القلب، القلب يفعلي، مهما تأمري القلب الذي هو قلبي أنا، ولكنه هنا قلب مقتل، قلب ضاع، صار نكرة في أعشار قلب مقتل، قلب مقتل مفتت فصار نكرة، قلب صار شريدا في البلاد، يذهب إلى قيصر. هذا كلام الجائي وليس كلامي، هذا كلام الجائي. صار نكرة بعد أن كان ملكا، بعد أن كان القلب، صار قلبا مقتل، قال قلبا في أعشار قلب مقتل، قلب مقتل خلاص. ألا تلاحظون أنها أيضا بكت؟ هناك شيء في الموضوع لا نفهمه، هي أيضا بكت، هي تحتاجه، يشعر أنه أولى بها. من هي فاطمة هذه أصلا يا امرأة القيس؟ من هي فاطمة؟ ابن عما في ذهنك، ابن عما في نفسك، بيانك هذا صعب حتى لو فهمه البعض سيواجه مشكلة في إفهامه للناس. وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي، لماذا ذرفت عيناها وأنت تقول لها بعض هذا التدلل؟ وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، إن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمري القلب يفعلي. إذن صورت لي على أنها امرأة عنيفة قاسية عليه في حبها أو في حبه لها، وفجأة ذرفت عيناها فقال لها: ما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك، كأنه يقول لها: أنا عاجز عن إنقاذك، أنت بكيتي، بكيتي لأجلي، فأنت تفتقديني وأنا لا أستطيع أن أصل إليك. فحينما بكيتي قدحتي، ضربت بعينيك في قلب مقتل، في قلب مكسر، في قلب وانتهى، صار نكرة. من فاطمة هذه أصلا؟ من فاطمة هذه؟ من التي ضاعت منه وهي تبكي لأجله؟ فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول فاطمة أو نموت فنعذر. هذا كلام الجاء وليس كلامي. فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول فاطمة أو نموت فنعذر. من فاطمة يا امرأة القيس؟ من فاطم؟ بكاؤها يضرب فيه، فهو يريدها وتريده، يعني هو الآن غير ناقم عليها، هو يعلم أنها تحتاجه، فما الذي يمنعها عنه إذن؟ ما الذي يراه امرؤ القيس مستحقا له هو لا لغيره؟ أنا لم أقل شيئا، أنتم الذين قلتم، أنا لم أقل شيئا ولا أستطيع أن أقول شيئا. فاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، وإن كنت قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمري القلب يفعلي، وما ذرفت عيناك إلا لتقدحي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. وهذا آخر ما يمكن أن نقول في هذا المجلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.